القاعدة النورانية. الدرس السادس، تدريبات على الحركات والتنوين. أبدا، همزة فتحاء، با فتحاء با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا. أحد، همزة فتحاء، حا فتحاء حا، أحا، دال ضمتين دن، أحد. أخذ، همزة فتحاء، خا فتحاء خا، أخا، ذال فتحاء ذا، أخذ. أذين، همزة فتحاء، ذال كسرى ذي، أذي، نون فتحانا، أذين. أمر، همزة فتحاء، ميم فتحاء ما، أما، را فتحاء را، أمر. أنا، همزة فتحاء، نون فتحانا، أنا. بخيلة، با فتحاء با، خا كسرى خي، بخي، لام فتحاء لا، بخيلة. بررة، با فتحاء با، را فتحاء را، برا، را فتحاء را، بررة. تا كسرتين تن، بررة. جعل، جيم فتحاء جا، عين فتحاء ع، جاع، لام فتحاء لا، جعل. جماعة، جيم فتحاء جا، ميم فتحاء ما، جمع، عين فتحاء ع، جماعة. حسد، حا فتحاء ح، سين فتحاء س، حس، دال فتحاء د، حسد. حشرة، حا فتحاء ح، شين فتحاء ش، حش، را فتحاء ر، حشرة. خشية، خا فتحاء خا، شين كسرى شي، خشي، يا فتحاء يا، خشية. خلق، خا فتحاء خا، لام فتحاء لا، خلا، قاف فتحاء قا، خلق. خلق، خا ضم خو، لام كسرى لي، خولي، قاف فتحاء قا، خلق. ذكر، ذال فتحاء ذا، كاف فتحاء كا، ذكى، را فتحاء را، ذكر. رفع، را فتحاء را، فا فتحاء فا، رفع، عين فتحاء ع، رفع. رقبة، را فتحاء را، قاف فتحاء قا، رقى، با فتحاء با، رقبة. تا كسرتين تن، رقبة. سرور، سين ضم سو، را ضمر، سرو، را ضمتين رن، سرور. سفرة، سين فتحة س، فا فتحة ف، سفا، را فتحة را، سفرة. تا كسرتين تن، سفرة. صحفا، صاد ضم صو، حا ضم حو، صحو، فا فتحتين فن، صحفا. صمد، صاد فتح ص، ميم فتح ما، صم، دال ضمتين دن، صمد. طبق، طا فتح ط، با فتح با، طب، قاف كسرتين قن، طبق. طبقا، طا فتح ط، با فتح با، طب، قاف فتحتين قن، طبقا. طوا، طا ضم طو، واو فتحتين ون، طوا. عبس، عين فتحاء ع، با فتحاء با، عبا، سين فتحاء س، عبس. عدل، عين فتحاء ع، دال فتحاء د، عدا، لام فتح لا عدالة، علاق، عين فتح ع، لام فتح لا على، قاف كسرتين قن علاق، عماد، عين فتح ع، ميم فتح ما عما، دال كسرتين دن عماد، عنبا، عين كسرع، نون فتحنا عنا، با فتحتين بن عنبا، غبارة، غين فتح غ، با فتح ب، غبا، را فتح را، غبارة، تا ضمتين تن غبارة، فعل، فا فتح ف، عين فتح ع، فاع، لام فتح ل، فعل، قتارة، قاف فتح ق، تا فتحة قت، را فتح ر، قتارة، تا ضمتين تن قتارة، قتيلة، قاف ضم ق، تا كسرة قتي، لام فتح ل، قتيلة، قدر، قاف فتح ق، دال فتح د، قد، را فتح ر، قدر، قريئة، قاف ضم ق، را كسر ر، قري، همزة فتح أ، قريئة، قسم، قاف فتح ق، سين فتح س، قس، ميم ضمتين من، قسم، كبد، كاف فتح ك، با فتح ب، كب، دال كسرتين دين كبد، كتب، كاف ضمك، تا ضمت، كتو، با ضمتين بن، كتب، كسب، كاف فتح ك، سين فتح س، كس، با فتح ب، كسب، كفر، كاف فتح ك، فا فتح ف، كفى، را فتح ر، كفر، كفوا، كاف ضم ك، فا ضم ف، كفو، واو فتحتين ون، كفوا، لبدا، لام ضم ل، با فتح ب، لبا، دال فتحتين دن، لبدا، لمزة، لام ضم ل، ميم فتح ما، لما، زا فتح زا، لمزة، تا كسرتين تن، لمزة، لهب، لام فتح لا، ها فتح ها، لها، با كسرتين بن، لهب، مسد، ميم فتح ما، سين فتح سا، مسا، دال كسرتين دن، مسد، نخيرة، نون فتحنا، خا كسرخي، نخي، را فتح را، نخيرة، تا فتحتين تن، نخيرة، وجد، واو فتح و، جيم فتح جا، وجا، دال فتح دا، وجد، وساق، واو فتح و، سين فتح س، وس، قاف فتح ق، وساق، وقاب، واو فتح و، قاف فتح ق، وق، با فتح ب، وقاب، ولد، واو فتح و، لام فتح ل، ول، دال فتح د، ولد، وهب، واو فتح و، ها فتح ه، وه، با فتح ب، وهب، همزة، ها ضمه، ميم فتح ما، هما، زا فتح زا، همزة، تا كسرتين تن، همزة، هدى، ها ضمه، دال فتحتين دن، هدى،